وللأقوال التي قيلت لها أو أربعة أقوال، الحقيقة أربعة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال أنه ليس بحجة إطلاقا، لا في حق الناظر ولا في حق المناظر. لا دليل هذا القول أو ما هو مستند به؟ نعم، لجواز أن تكون الأوصاف أو نصف المحمد به أن يكون غير خالق بالتهليل لأنه غير مقصود به، وإذا كان غير مقصود به فمن المحتمل أن يكون غير خالق بالتهليل. القول الثاني من هذه الأقوال الثلاث الثلاث أربع الأربعة حجة بشرط وهو أن يحصل إجماع لأن الأصل معلل وليس تعبديا، ليس أمرا تعبديا. ونحن نعلم الفرق بين الأمور التعبدية والأمور التعليلية. الأمور التعبدية هي التي أمر الشارع بها من غير أن يطلعنا على علتها، وأما الأمور التعليلية أو الأحكام التعليلية فهي التي أمر الشارع بها وبيّلنا حكمتها. القول الثالث من هذه الأقوال أنه حجة في حق المستدل ومن تبعه بخلاف غيره. ودليل أو مستند هذا القول ها هو مستند هو كذلك. القول الرابع من الأقوال والمناظر حجة في حق الناظر المستدل وفي حق المناظر المعترض. وحجة هذا القول ما هي حجته؟ نعم، أنه من باب إقامة الدليل، من باب إقامة الدليل الظني. وإقامة الدليل الظني حجة في الشرع، أي أن الفقيه إذا أقام حجة ظنية في الشرع فإنها تكون دليلا شرعيا يعمل به، لأن حكم المجتهد قد شهد له الشرع بالاعتبار في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلما قال أصاب فهمنا أن المجتهد حج، قوله حج، لأنه قريب الثاني الحاكم فأصاب. وهذا هو القول الراجح من الأقوال بشرط أن يستلم بقرائن تجعل المعترضة أو المناظرة قد حصل له غلبة ظن كما حصل ذلك للمستدل، كما حصل ذلك للمستدل. من قواعد هذا الباب الذي سبقت أيضا قواعده أن الاعتراض يحصل بإبداء الزائد ولو لم يبقي له المعترض، ولو لم يبقي له، أي ولو لم يقم الدليل على أنه صالح للتعريض. صحيح، أن الاعتراض يحصل بإبداء وصف زائد ولو لم يقم المعترض الدليل على أن هذا الوصف صالح للعلة، على أن هذا صالح للعلة في حول التعليم. ويتفرع على هذه القاعدة أمران آخران بإضافة إلى هذا الأمر الذي ذكرنا. الأمر الأول من هذين الأمرين أن يبدي يعني الأمر الأول من هذين الأمرين هو أن يستطيع المستدل إبطال ذلك الوصف وكونه غير ذلك للتعليم. وفي هذه الحالة في هذه الحالة يكون دليل المستدل حجة. تمام. الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة أن يجب المستدل على إبطاله. وفي هذه الحالة نعم إذن عندنا الأحوال ثلاثة. حالة الأولى أن يجزي المعترض وصف زائد ويقيم الحجة على أنه ثابت للدليل، في هذه الحالة لا يبقى دليل المستدل حجة بحق المنافع. الحالة الثانية أن يجزي المعترض وصفا زائدا من غير أن يقيم الحجة على أنه ثابت للدليل، وكذلك يعجز المستدل على إبطاله، وفي هذه الحالة يكون لا يكون قول المستدل حجة على المعترض. والحالة الثالثة أن يستطيع المستدل إبطال الوقت الذي زاده المعترض، يستطيع إبطاله بمعنى أن يجزي عدم المنافسة بينه وبينه. والآن أشار المؤلف بهذين البيتين المتبقيين من أبيات هذا المثلث الخامس إلى ماذا؟ إلى الطرق التي يحصل بها الإبطال. إلى الطرق التي يحصل بها الإبطال عندما يعترض على المستدل بأوصاف زائدة الأوصاف التي حصرها، فما هي الطرق أو الأدلة التي يدخل بها تلك الأوصاف التي اعترض بها المعترض؟ هناك طرق حددها علماء الأصول في هذا الباب. الطريقة الأولى أو الدليل الأول لإبطال الوصف المعترض به، الطريقة الأولى أو الدليل الأول عندما يكون الوصف المعترض به فرضيا، الطريق الطرف علماء الأصول على أن يسموها بالوصف الفرضي، لا الوصف الفرضي أو الفرض عندهم. الوصف الفرضي أو الفرض عندهم هو ما علم من الشارع إلغائه وعدم اعتباره، فكل وصف علم من الشارع إلغائه وعدم اعتباره فهو وصف فرضي. وهذا الوصف الفرضي إنما يتوصل إليه بالاستقراء، أي باستقراء موارد الإحسان الشرعية، ليتبين للمستقرئ المستند لأن هذا وصف إلغاء الشارع ولم يعتبره. والإلغاء إما أن يكون في جميع الأحكام وإما أن يكون في بعض الأحكام دون بعضها الآخر. إذن هناك أوصاف فرضية يلغيها الشارع لا يعتبرها في أي باب من أبوابه، وهناك أوصاف يعتبرها في بعض الأبواب ولا يعتبرها في بعض الأبواب الأخرى. مثال النوع الأول وهي الذي ألغاه الشرع ولم يعتبره في أي باب من أبوابه، مثاله البياض، السواد، الطول، العرض، النحاسة، الضخامة، كل هذه الأوصاف لا يميت الشارع بها حكم الإحسان. فمثلا في باب الإرث لا فرق بين أبيض وأسود، ولا بين صغير أو كبير، ولا بين طويل أو قصير. باب الإرث هل يميز الشارع في هذه الأوصاف بالورقة؟ لا. كذلك في باب القضاء، في باب الدية مثلا، في باب الدية لا يميز إلا تمييز خاص مثل دية صغيرة ودية الكبير. إذن هذا النوع من الأوصاف يعتبر وصفا فرضيا عاما، اي لم ينط الشارع به اي حكم الكتاب. وهناك بعض الاوصاف الفرضيه التي اعتبر الشارع بعض الابواب والغها في بعض الابواب، مثل الذكوره والانوثه، مثل الذكوره والانوثه. ومثلا الذكورة والأنوثة يعتبر في بعض الأدب ولكن لا يعتبر في بعض الأدب ما هي الأدب التي يعتبر فيها؟ يعتبر في باب الشهادة ويعتبر كذلك في باب الميراث ولكن لا يعتبر في باب العلم. في باب العلم لا يفرق الشارع بين ذكر وأنثى. أمر بالعتق في باب الكفارة صارت صغار العتق ورفيعي عتق فهذا العتق الذي أمر به الشارع يسقط عن الذكر والذكر العتق لا فرق بين ذكر وأنثى. إذن هذا النوع من الأوصاف الطبية يعتبر في بعض الأبواب وملغم في بعض الأبواب الأخرى. وكلا النوعين كلا النوعين لا يصلحان للتعليل. فلو أبداه معترض لا رده المستدل بأنه فرضي ويثبت فرضيته لماذا؟ لأن الشارع لم يعتبره ولم ينفذ فإن في جميع الأحزاب فإن في بعض الأحزاب. هذه الطريقة الأولى أو الدرج الأول الذي يبطل به المستدل الوصف الذي زاده المفترض. وهذا معنى قوله أبطل بما فرض يرى. أي كل وصف ظهر أنه فرض أو فرضي فهو باطل لا يصح التعليل به لأن الشارع المستدل. الدليل الثاني أي الطريقة الثانية بإبطال الأوصاف التي اعترف بها المفترض أشار إليها بقوله ويقول غير مناسب له من قبل. يشير بهذا إلى الطريقة الثانية التي يحصل بها الوصف الذي زاده المفترض. ما هي هذه الطريقة؟ وهو عدم المناسبة بين الوصف الساقط وبين الحكم. عدم المناسبة إذا ظهر عدم المناسبة بين الحكم الذي اسقطه المستدل بين الوصف الذي اسقطه المستدل بالحديث فذلك طريق من طريق من طرق الإرقاد. يعني لو أن معترضا اعترض على المستدل بزيادة نصف محل من محله قالوا هذا وصف زائد لم تذكره من بين أوصافه فإن للمستدل أن يرد هذا الوصف بقوله هذا لا يناسب حكمه. والمطلوب في الوصف المعلم به أن يكون مناسب للحكم وبما أن هذا غير مناسب للحكم فلا أبطله. إذن من طرق الإنكار كون المنخزن الساقط لا يناسب الحكم دون هذا. فأن يأتي هذه ويقول لمستدل بأن الخمر حرمه الشارع لأجل الإسكار ويقول له لماذا أنت أسقطت لثم رائحته؟ لماذا لا يكون لثم رائحته مناسبا لبناء الحكم؟ يقول له هذا وصف غير مناسب للحكم. أو يقول له لماذا لم تعلل بكونها سيداء مثلا؟ لماذا لم تعلل بكونها جارية بكونها سائلة؟ لماذا لم تعلل بكونها سائلة؟ يقول لا يتناسب وصف السيولة مع التحريم. ما علاقة السيولة مع كونها سائلة في التحريم؟ لماذا يحملها على أنها سائلة؟ الناس يشربون السوائل كثيرا يشربون الماء يشربون العصير البدال الحليب فيقول هذا وصف غير مناسب للحكم فلا بد ان يكون وصف مناسب للحكم. اذن هذه طريقه ثانيه من طرق الايثار. طريقه ثالثه من طرق الايثار اشار اليها بقوله الطريقه الثالثه ان يحكم على هذا الوصف لأنه ملغم وإن كان مناسب للحكم هذا وقت مناسب للحكم ومع ذلك حكم عليه بأنه ملغم. لماذا يتحقق الإلغاء؟ يتحقق الإلغاء لأن يستقل الوقت المستبقى بالحكم دون غيره من الأوصاف بإجماع العلماء أو بإجماع الباحثين. وإن هذه العبارة بأن يستقل الوصف المستبقى بالحكم دون غيره من الأوصاف بإجماع الجميع أو بإجماع المستدلة المناظر. كل العلماء يقول هذا هو الوصف الوحيد الذي يعلم به في هذا المقام ولا يسمح غيره من الأوصاف. ففي هذه الحالة نكون قد أبطلنا الأوصاف الأخرى التي يريد المعترض أن يعترف بها لأن هذا الوصف هو الوحيد الذي يعلم به في هذا المقام. ما يمكن المقام يقبل غيره من الأوصاف الأخرى. مثال ذلك تعليم حليب الرباط في متكفين بالطعمية دون غيره من الأوصاف الأخرى. إننا قلنا بأن للمتكفين الطعام بأن للمتكفين الطعام نعلم حليب الرباطين بوصف واحد هو الذي يتعلم إنه هو الطعمية. إذن الأوصاف الأخرى لا يقبل المقام. فمن علل بالكيل الكيل لا يجلس من الأسد الكيل لا يجلس من الأسد من الأسد لا يجلس من الكيل إذا في سبع شيء الكيل لأن الكيل لما يجلس ما هو الكيل. أما القال اللي هو من الأسد لا يجلس إلا تؤمن جلسية من الأسد من الأسد لا يجلس فيها الكيل. فذلك من علل بالاختيار من الادخار فإن الغالبة أن الحكمة لا يستجد بها ولا تبقى إنما يستجد الفخر بالسجد. إذن هنا تعين وقت واحد هو الذي يصلح للتعريف هذا المقام وهو الحكمة. ما هو هذا الوقت؟ هو الطعمية. نقول علة التحريم الربا في الحكمة من الطعام هي الطعمية. ويصلح غيرها من المتبقى من الأوصاف اللي يصلح هنا لا ما يصلح هذا. إذن هنا نقول قد توصلنا إلى طريق من طرق الإنقاذ من طرق الإنقاذ الأوصاف الثانية. ما هو الطريق؟ إلغاء الأوصاف الأخرى المسترقاة إلغاء الأوصاف الأخرى التي لم نعلم بها إلغاء الأوصاف الأخرى التي لم نعلم بها وتعيينه التعليل بهذا الوصف المستبقى وقوله مستقلا بالوصف دون قوله. هذا معنى قوله وين قبلنا والآن أوصاف أخرى التي قبلناها مناسبة لا غير مناسبة مناسبة ولكن مع ذلك ما لكونها لا تتحقق بها من أحد مثلا من الزيادة الأخرى مناسبة كذلك كيف مناسبة. ولكن في هذه الحالة اللي هي حكمة لا يمكن أن نعلل إلا بوقت واحد هو الطعمية. لقي الطريقة الرابعة أشار إليها بقوله في آخر الأدب ويتعدي وقت الجنة جدا من طرق الإرقال. إذا كان الوقت الذي علمنا به متعديا من الأصل إلى الفرع والوقت الذي أشار به المعترض غيره متعدي هذا اعترف علينا بوصف معللنا بوصف وهو جاء لنا معترفا بوصف وهذا بعد احسن الاوصاف. بعدما احسن الاوصاف حصل من الشهد الاوصاف وابطل ما لا يصلح للتعليل وابقى ما يصلح للتعليل. واذا به ياتيه معترف ليقول له لماذا ابطلت هذه الاوصاف الاخرى الا تكون صالحا للتعليل؟ يقول له عندي دليل أبطلت هذه دليلي أن هذا الوصف الذي ألغيته أنا غير متعدين أي لا يتعدى الفرع والوصف الذي ألغيته به متعدين الفرع والقياس مبني على تعدي العلة من أصل الفرع فالوصف الذي لا يتعدى لا يعلم به، لأن الكيات أصلا لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا التقوى أن تكون العلة المتعدية من الأصل إلى الفرع. لو افترض مفترض على من علل تحريم الخمر بالإفطار وقال له لماذا لم تعتبر اللونية؟ يقول له اللونية لا تتعدى محلها، الخمر مثلا سوداء لا تتعدى محلها الذي هو العين، يعني لا توجد مثلا في عصير آخر، لأن يعني العصير الآخر قد يكون أكبر وقد يكون أبيض، إذن هذه علة خاطئة غير متأكدة. إذن يصرف الإنقاذ بحكم على الوصف المرقاب أنه غير متحدي. هما من هذه أربعة طرق أو أربع طرق من طرق الإنقاذ يمكن بها المستدل واعتراض المستدل. الأول من هذه الطرق ما يسمى عندهم بالأوصاف الفردية. الوصف الفردي لو أبداه مخترج لكان مربوط عليه بلاده، لأنه وصف فردي، والوصف الفردي ضابطه هو ما علم من الشارع إلغاه. الطريقة الثانية من هذه الطرق أن يكون الوصف المنحدر الساقط غير مناسب للحكم. الطريقة الثالثة لا يسمى عندهم بالإلغاء. الإلغاء وما يتحقق بهذا، يتحقق الإلغاء بأن يستقل الوصف المستبقى بلاد بالحكم دون غيره من الأوصاف، وإن كانت الأوصاف الساقطة الأخرى مناسبة. وهذا يكون عندنا يجمع المجمعون على أن هذا الوصف الوحيد الذي يصلح للتعريف في هذا المقام. وأن الطريقة الثالثة من طرق الإشارة هي أن يكون الوصف المعدل به متعديا وغيره خاطئا. ثم قال: يشير بهذين البيتين المثلث الخامس من مسالك العلة وهو مثلث اجتهادي. هذا المثلث يسمى بمثلث الإخالة والمناسبة أو مثلث المناسبة والإخالة. المناسبة مصدر ناسب يناسب مناسبة بمعنى لا أم وقارب. المناسبة في اللغة هي الملائمة والمقاربة، وأما الإخالة فهي مصدر خال يخال إخالة بمعنى رأيت الشيء بمعنى رأيته أو نظرت إليه. وسمي هذا المثلث بمثلث المناسبة لأن الوصف المعلل به مناسب للحكم. الحكم التسمية مثل الشهر الأول منه اللهم فرق بظنه أي أم كلمتين كلمة الأولى مثلث المناسبة. لماذا سمي مثلث المناسبة؟ لأن الوصف المعلل به مناسب للحكم. وسمي بالشرط الثاني أو الكلمة الثانية وهي الإخالة لأنه يخال فيه أن الوصف صالح للعلة. يخال بمعنى يخال بالناظر لأن هذا الوصف الذي علل به مناسب للحكم. هذا المثلث من مسالك العلة يسمى باسم آخر قد تجد الأصوليين عبروا عنه بتعبير آخر وهو خريج المناط. بعضهم يخبرون بالخريج المناط فتخريج المناط. ومثلث مناسبة الإخالة من باب واحد، وإن اختلفت التسمية باعتبارين. لماذا اختلفت التسمية باعتبارين؟ ليس الله بتخريج المناط فاعتبر فيه عمل مجتهد، لأن المجتهد قد استخرج العلة، لأن المجتهد قد استخرج العلة وخرجه. فمن نظر إلى عمل المجتهد فالله بتخريج المناط. لأن المناط ما هو؟ المناط هو محل النور، محل التعليق، حلوا ليسوا الحكمة، لأن الحكمة علق على هذا الوصف، لأن الحكمة علق على هذا الوصف. ومن ثم أجي مسلة المناسبة والأحيانة فنظر فيه إلى ماذا؟ إلى مناسبة لوصف الحكمة. فإذا سميته بمسلة المناسبة الإقالة هو جسمية ظاهرة ما هو جسمية، كون الوصف مناسبا للحكمة. وإذا سميته بتخريج المناه أو جسمية هو أن المجتهد قد خرج الوصف وبنى عليه الحكم الذي يناسبه، بنى عليه الحكم الذي يناسبه. وهذا النوع من المسالك قد اعتبره جماهير العلماء ولم يخالف فيه إلا الظاهرية، فهم الذين خالفوا فيه ولم يعتبروه، لم يعتبروه لأنهم حرفيون فلا ينظرون إلى المناسبة بين الوصف والحكم، فهم جامدون على النصوص لا يتحدونها إلى مقاصد الشريعة وحكمها، ولذلك لم يعتبروا هذا المسلك. وهذا معنى قوله هناك وبعضهم لا يعتبر، أي لا يعتبر هذا المسلك الذي هو مسلك الإقالة والمناسبة أو مسلك تخريج المناط. ثم أشار المؤلف بالبيتين التاليين إلى تعريفه قائلا يشير بهذا البيتين إلى تعريف هذا المسلك. إذا نقول في تعريف هذا المسلك هو تعيين العلة بإباء وقت بينها وبين الحكم مع وجود الوقت مقترن بالحكم في نص واحد، مثال ذلك ليتضح هذا التعريف. مثال ذلك إخراج علة حكم التحريم في الخمر، ثم إخراج العلة بأنها الإفتار، فإذا علل المجتهد تحريم الخمر بالإفتار نقول في هذا التأويل بأنه قد ثبت فيه مثلة المناسبة في الإخالة، إذ قد أظهر العلة وهي الإفتار والعلة بينها وبين الحكم مناسبة. لا المناسبة، لأن الإفتار يضر العقل وكل ما يضر العقل يناسب في الشرع المنع للتحريم، إن شريعة الله جاءت لماذا؟ لصيانة عقول الناس وأموالهم ونفوسهم وأديانهم وأعراضهم. إذن هناك مناسبة بين كون الإفتار علة للتحريم أم لا؟ نعم، مناسبة واضحة. وهل وجد الوصف مع الحكم مقترنين في نص واحد أم لا؟ نعم، وجد الوصف مع الحكم مقترنين في نص واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كل مسكر حرام. انظر الآن إلى اقتران الوصف بالحكم، هو مسكر الحكم، وهذا الاقتران لم ينص فيه الشارع على كون الإفتار إلا للحكم، وإنما جاء به مقترنين وأشار به ومده به فقط، لكن لم يذكره صراحة بأنه علة للحكم، لأن الذي ينص عليه صراحة هو الذي يقول بلفظه لعلة أو لسبب أو لأجل أو لكي أو إذا. فلما لم يرد بهذه الأساليب علمنا أنه نبه عليه لكن لم ينص عليه. فعندما جاء المجتهد واستخرج العلة هنا من هذا النص سمينا استخراجه تخريج المنار أو مثلة المناسبة والإقالة. أن بعضهم يزيد قيدا ثالثا في هذا التعريف، ما هو قيده؟ أن يكون الوصف سالما من خوارق العلة. البعض الآخر لا يرتضي هذه الزيادة، لماذا؟ قالت لأن هذه الزيادة شرط في جميع المثالث. فما يجوز زاد هذه الزيادة. من زاد هذه الزيادة وعبر عنصر في التعريف وقيد فيه عبر عنصر في التعريف وقيد فيه قال هذا المسلك ينبني على هذا الجزء ينبني على ثلاث عناصر. هذا المسلك مبني على ثلاث عناصر. العنصر الأول إبداء المناسبة بين الوصف والحكم. العنصر الثاني ورود الوصف مقرونا بالحكم في نص واحد. العنصر الثالث سلامة الوصف من القوادح التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في ذلك القوادح. وهناك فرق بين أن تعتبر هذا عنصر في التعريف وبين أن تعتبره شرطا. لأن هذا اعتبر شطرا ولم يعتبر شرطا. هو شرط في جميع المسائل ولكن هنا هنا شرط. وعلى كل حال يمكن أن نقول هذا خلاف لفظي. المقصود هو أن سلامة الوصف من القوادح لا بد منها وإلا لكان الوصف منها. وهذا من قوله هنا وهو الضمير يعود على ماذا؟ على مثلة المناسبة والإقاد. وهو أن يعين المجتهد العلة يعينها بماذا؟ بإبداء المناسبة بين الوصف وبين الحكم. وكذلك أن يوجد الوصف مقرونا مع الحكم في نفس واحد. وكذلك أن يسلم الوصف من القوادح التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولكن ما زلنا مع المؤلف مع المثلة الرابع من مسالك العلة. وقد سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على المتبقى من المثلة الثالث ثم الكلام على المثلة الرابع. أما ما تبقى من المثلة الثالث فهو المثلة الرابع طرق الإلقاء. مثلة السبر التقصير فيه طرق الإلقاء. أي ما هي الطرق التي يلقي فيها المستدل أو بها المستدل الأوصاف التي اعترض بها المعترض. فالبطل المؤلف من طريق كان أربعة طرق. الطريق الأول لطرق الإظهار هي نعم كون الوصف طرديا. وما معنى كون الوصف طرديا؟ نعم وما علم من الشاعر الغاء وعدم إناقة الحكم. الطريق الثاني من طرق الإرسال عدم المناسبة بين الوصف الحكم بالنسبة للوصف المنخدي. إذا أسقط المستدل وصفا عليه أن يثبت بأن هذا الوصف لا يناسب الحكم. هذا هو معنى عدم المناسبة. عدم المناسبة فيما تطلق يطلب في الوصف الصاحب. ليس له أن يسقط وصفا إلا إذا أبدى المناسب إلا إذا أبدى عدم المناسب بين هذا الوصف بين الوصفين. وإلا قال له المعترض قائلا أثبت لي بأن هذا الوصف غير صالح للحكم. لا يمكن أن يخذله وأن يقربه وأن يبطله اعتباطا. أما الطريق الثالث فهو نعم الطريق الرابع. ما هو الطريق الرابع؟ نعم تماما. فيقدم الوصف لتحقيق عن الوصف الخاطئ. أما المطلق الخامس من المسالك التي بدأنا الكلام فيه فيما سبق لماذا سمي هذا المطلق بمطلق المناسبة؟ لماذا؟ نعم انه لا بد ان يكون الحكم على الذين مناسبا للحكم ولذلك سميه بالمناسبه وسميه بالاحاله لماذا نعم يخيل اليه ان الوصف مناسب للحكم تمام اما تعريفه ان تعريف هذا المثلث فما هو او ضابطه ما هو ضابط هذا المثلث يا ترى لا ما هو ضابط يريد تعريفه الان بعد ان حصل نعم على طريقين او طرق ثلاثه وان يعين من يجتهد العله باجزاء المناسبه في بين وصف الحكم مع وجود الوصف مختار مع حكم جنس واحد وبعضهم يزيد قلب ثالثي وهو سلامة الوصف من القواعد وكل البعض الآخر لا يزيد هذا الوصف لماذا لا يزيده؟ نعم؟ لأن هذا الوصف مشروط في جميع المثالث لا يحصل به مثل دون آخر وأما الذي يزيده فما وجه زيادته؟ بشروط الزيادة؟ يجعله جزءا وشطرا من التعريف في هذا المثلث بالذات فهو شرط في غيره من المثالث وشطر وجزء من هذا التعريف وعلى كل حال خلافه يكاد يكون لفظيا لان المحصول هو وجود هذا القيد في هذا المثلث كما انه شرط في جميع المثالث الاخرى مثال هذا المثلث نريد مثال له ليتضح لدينا نعم طيب كيف استخرجنا الآن الوصف من هذا النص الكريم كيف استخرجنا الوصف نعم يعني كيف استخرجنا ذلك نعم أي نعم لأن الفكرة لما كان مجرا بالعقل كان مناسبا أن يعلل به الحكم الذي هو التحريم فهذا النص الكريم استخراج العلة منه تعتبر من باب ما يسمى بالمناسبة للإقالة الآن يستخرج المجتهد العلة وهذا الوصف الذي علم به بينه وبين الحكم تناسب تام وقد وارد الوصف مع الحكم مقرونين في نص واحد وهذا الوصف كما تأتي سالم من القوادح التي تأتي بسواء إن شاء الله تعالى وقف عليه ما أشبهه يمكن أن نقول كذلك تحريم الربا في مادة البر أو الشعير أو التمر علته هو الطعم لنعلم مثلا بالطعم فهذا الوصف الذي استخرجه المجتهد فهو مناسب للحكم الذي بني عليه مناسب للحكم الذي بني عليه وهو سالم من القواعد يبقى هل وارد مقرونا مع حكم جنس واحد يمكن ان يكون في بعض النصوص لكن النص الذي قال فيه صلى الله عليه واله وسلم البر بالبر الى اخره لكن عندنا مثال اوضح من هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم وهو غضبان اي هذا النص ورد فيه نص مقرونا بالحكم والعلة هنا في منع الحاكم الحكم ما هي هي تشويش لأن الغضب مشتمل على تشويش وهذا الوصف سالم من القوادح وهكذا القياس يكون في جميع الأحكام المعللة طيب بعد هذا التعريف يشير المؤلف هنا بهذا البيت وهو قوله من الأمور المطلوبة في مثلك المناسبة والإخالة الأمور المطلوبة أن يتعين الوصف للتعليل أن يتعين استقلاله بأن يكون مستقلا بالتعليل بحيث لا يمكن لأي وصف آخر أن يعلل به سوى هذا الوصف هذا من شروط هذا المثل من شروط هذا المثل أن يستقل الوصف بالتعليل بحيث لا يمكن لأي وصف آخر أن يشاركه في ذلك. وذلك مثل الإكثار الذي على النبي الكريم، فإنه لا يشاركه أي وصف آخر في هذا التعليم، لا يشاركه أي وصف آخر، بخلاف ما سبق من السبري التخصيص، فإن صاحبه الباحث فيه يستطيع أن يقول بحثت فلم أجد، أو هذا ما يبث من أصل عدم غيره. هنا لابد أن يعين لنا هذا الوصف، وأن تكون الأوصاف الأخرى كلها باطلة لا مثل التعليم بطريق السبري. وقد استشكل بعض العلماء الفرق في هذا الشرط بين مسلة السبري التخصيص وبين مسلة المناسبة والإخالة. إن من المطلوب أيضا في مسلة السبري التخصيص أن يتعين الوصف المستبقى للتعليم، أن يتعين الوصف المستبقى بعد أن تبطلها الأوصاف الأخرى، ما تبقى ينبغي أن يكون معينا. فما وجه الفرق بين هذا الشرط الذي اشترطوه هنا وبين ما هو مطلوب في باب الصدر والتحصيل؟ أجاب بعض العلماء بإجابات، ولكن تلك الإجابات لم تجد هذا الإشكال نهائيا. ومن هذه الإجابات أنهم قالوا بالنسبة لمثلة الصدر والتحصيل لا يتوقف تعيين الوصف المستبقي على إدراك العقل لحكمته، فولم يدرك العقل حكمة التعليم به فإننا نعلم به بخلاف هنا لا بد أن يدرك العقل الحكمة المترتبة على التعليم بهذا الوصف. هذا وجه من وجوه إزالة الإشكال بين هذا وذاك. ومع ذلك يبقى هذا الإشكال. لماذا يبقى هذا الإشكال؟ إن مثل التخصيل أيضا يطلب فيه مناسبة الوصف للحكم أو لا يطلب. إذا كان يطلب فيه مناسبة الوصف للحكم فكيف نفرق بين هذا وذاك؟ ولذلك قرر الإمام الشيخ محمد الشيخ رحمة الله عليه أن الفرق بينهما عسير جدا. يعسر الفرق بين ما اشترطوه هنا وبين ما قرروه هناك. وعلى كل حال فالأمر يبقى فيه نوع من التوقف والتردد. والمقصود هنا أن نعلم بأن من شروط المناسبة للإخالة أن يستقل الوصف المعلل به بالتعليم، الإستار الذي تقل بالتعليم دون غيره من أوصاف الأخرى. لا نعلل تحريم الخمر بلونها ولا برائحتها ولا بكونها مصنوعة من العنب، لأن هذه الأوصاف كلها باطلة، بل الذي يتعين التعليم به هو الإستار. وكذلك لا نعلل منع الحاكم وهو في حالة الغضب من الحكم بكونه أسمى أو بكونه أعجميا أو بكونه عربيا أو بكونه مثلا سهلا أو شابا، إننا نعلله بالغضب الذي هو مظنة العلة. وهذا ليس علة الاجتهاد لكنه مظنة العلة. ما هو من علة الاجتهاد؟ هذا ما نقول هو واجب الاستقلال في غيره في كل حال. ما قال يشير بهذا البيت الى تعريف